وسائل آخر يقول هناك من يقرأ في ماء فيه زعفران ثم يقوم بكتابة أحرف لا تفهم في أوراق ثم يبيعها، فما الحكم في ذلك؟ الواجب مثل هذا أن تكون الكتابة معروفة تعرف، ثم يقرأ المعروف قراءة معروفة ثم يغسل تغسل الورقة أو الصحن يشرب بالزعفران. أما قراءة مجهولة هذا يتهم، لابد تكون القراءة كتابة معلومة واضحة ليس فيها شبهة ولا لمس، حتى لا يتهم بكتابة أشياء منكرة. قد فعل هذا جماعة من أهل العلم من أحمد بن أحمد بن حنبل وغيرهم، جماعة من التابعين وغيرهم، يروى عن ابن عباس رضي الله عنه كان يكتب شيء بالزعفران ثم يغسل ويشرب، هذا من أنواع العلاج. سائل يسأل عن حكم استعمال الضرب والخنق لمن يعتقد أن فيه جان. هذا يفعله بعض الناس والذي ينبغي تركه، لأنه قد يتعدى عليه قد يضر على غير بصيرة، ولقد ورد عن بعض الأئمة فعل ذلك ضرب، هذا يحتاج إلى نظر تأمل، فإن الخنق والضرب قد يترتب عليه هلاك المريض ضرر على المريض، وإنما المشروع والمعروف القراءة فقط، قراءة على المريض من آيات والدعوات الطيبة، هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا نعرف عنهم أنهم كانوا يضربون، فمن وجد شيئا فليجيء به عن السلف الصالح. أما فعل بعض العلماء ما هو حجة، فإن هذا في خطر، قد يأتي إنسان يدعي الرقية ويدعي الطب ويؤذي الناس بالضرب والخنق وما قتله هو يريد نفعه كما قد وقع، فالواجب عدم فعل ذلك وعدم تعرض لهذا الخطر العظيم، إنما يرقي فقط بالدعوات والآيات، أما خنقه وضربه على رأسه أو صدره ونحو ذلك الواجب ترك ذلك والحذر من ذلك حتى لا يترتب على هذا شر عظيم، ولو كان خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم هذا في الغالب تخرصات تفضي إلى هلاك المريض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.